تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما هي الطريقة المثلى في إنكار المنكر؟ فأجاب سماحته: الطريقة المثلى بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإن كنت ذا سلطة أو فوض أمر وقدرة تمنع هذا المنكر بيدك وأنت من ذوي النفوذ، فهذا من خصائص المسؤولين على اختلاف مراتبهم. وإن كنت لا تستطيع فغير باللسان، أوضح الحق وبين الهدى من الضلال. وإن تعذر عليك اللسان عن نسأل الله السلامة والعافية، فغير بقلبك بأن يعلم الله منك كراهية المنكر وبغضه. ثم إذا كنت قادر باللسان أو باليد، فاسلك الحكمة والرفق في التغيير المنكر، بأن لا تغير منكرا بمنكر أشد منه، وإنما تغير المنكر بالمعروف. لأن العلماء ذكروا أحوال أربعة. أول، نعلم أن تغيير المنكر واجب على المسلم عند قدرته عليه، وأنه من الأخلاق الإسلامية العظيمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في تغيير المنكر إلى مراحل ثلاثة. أولا، اليد، وهذا خاص بالسلطة التنفيذية القادر على ذلك بوسائل خاصة. ثانيا، اللسان عند من ليس له سلطة النفوذ. الثالث، القلب لمن عجز عن اليد واللسان. ثم إذا غيرت بيدك فاحذر أن تغير منكرا بمنكر أشد منه، أو يكون تغييرك للمنكر زيادة بتمكين أهل المنكر. فلا بد أن تغير المنكر بالحق، وأن يكون تغييرك حقا يغلب الباطل ويدحض الباطل، فلا تغير منكرا بمنكر أعظم منه. قال العلماء: لما بال الأعرابي في المسجد وزجره الصحابة، نهاهم النبي فقال: لا تزلموه، حتى إذا قضى بول دعاه وقال: إن المساجد لن تبنى لهذا. قال العلماء: لو تركهم ينهرون أو يضربونه لقام من مكانه وتلوث بدنه وملابسه، ونقل البول من مكان واحد إلى أماكن متعددة، فصار تغيير المنكر بمنكر أعظم منه. والإنسان لا يغير بمنكر أعظم منه، بل يغير منكرا بحق ويغير باطلا بحق، فلا يجب تغييره زيادة في الشر، وإنما هو تقليص للشر. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.